أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمد لله، هاتان سورتان وهما مكيتان وكلاهما فيها امتنان من الله على نبيه. افتتحت الأولى بالقسم بالضحى والليل، والضحى وهو معروف عندما ترتفع الشمس جدا ويبدأ الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال إلى أن يقوم قائم الظهيرة، والليل إذا سجى يعني إذا سكن وهذا كما أقسم الله في السورة التي قبلها وقبلها بالليل والنهار. يقول تعالى لنبيه ما ودعك ربك وما قلى ما تركك وما أبغضك. وهذا هذه السورة نزلت ردا على بعض المشركين الذين قال قائلهم ما لأنه توقف الوحي مدة فقال ذلك الكافر ما نرى شيطانك إلا ودعك ما نرى شيطانك إلا ودعك، يعنون بالشيطان الملك الذي يأتي الرسول بالوحي. فأقسم الله بالضحى والليل على كذب هؤلاء المفترين ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وعد من الله لنبيه بأن الله يعطيه في الآخرة من الخير العظيم والمنازل العالية والثواب العظيم ما هو خير مما أعطاه في الدنيا، وقد أعطاه الله في الدنيا خيرا عظيما وهو النبوة وما أعطاه من الأخلاق الكريمة الخلق العظيم. ثم يذكر الله نبيه بنعمه عليه في الدنيا. ألم يجدك يتيما فآوى مات أبواه وهو صغير. جاء في السيرة أن أباه مات وهو حمل في بطن أمه وماتت أمه بعد ذلك ماتت وله 6 سنين فيما أذكر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا يعني ضالا لا تعلم شيئا كقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ووجدك ضالا فهدى وكقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك بما هيأ له سبحانه وتعالى من الأسباب التي جبر الله بها يتمه. فكفله جده أولا ثم كفله عمه أبو طالب. ثم أمر الله نبيه أن من شكر هذه النعمة أن ترحم اليتيم وترفق باليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر بالاستيلاء على حقوقه ماله أو بظلمه. وهذه وصية للنبي ولغيره من المؤمنين، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل سائل المال أو سائل العلم فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأعظم النعمة التي أمر الله نبيه بالتحديد بها نعمة العلم، يأمره الله بأن يعلم ويبين ويبلغ، وأما بنعمة ربك فحدث. وهكذا السورة الأخرى فيها امتنان من الله على النبي: ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر توسيعته حتى يتسع لما يلقى إليه من العلم والوحي. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، غفر الله له صلى الله عليه وسلم ذنبه ما تقدم وما تأخر، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره وأعلى قدره حتى كان عليه الصلاة والسلام يذكر مع ذكر الله في التشهد وفي الأذان في الإقامة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ورفعنا لك ذكرك. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وعد من الله بتيسير ما عسر، بتيسير ما عسر عليه صلى الله عليه وسلم، وهو وعد لأمته كذلك. إن مع العسر يسرا. قال العلماء إن هذا يتضمن أن العسر يعقبه يسران، لأنه أعاد اليسر منكرا فهو شيء آخر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال تعالى آمر النبي أن يقبل على عبادة ربه: فإذا فرغت فانصب، فانصب في عبادة ربك وتبليغ رسالته، وإلى ربك فارغب، يعني إليه توجه بطلب ما تريد، توجه إلى الله وحده، إلى الله فارغب، الرغبة إليه تعالى لا إلى غيره، كما يفيده تقديم الجار والمجرور. يقول أهل البلاغة إن هذا يفيد الحصر: إلى ربك دون غيره، أو لا إلى غيره، فارغب، ارغب إليه في طلب ما تحب من خير الدنيا والآخرة. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الضحى وهي مكية.